الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح المقدمة الوغليسية للإمام أبي زيد عبد الرحمن الوغليسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم السادس من شهر جمادى الآخرة عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد افتتحنا في الدرس الماضي الكلام عن مقدمة، يعني عن عصر الإمام الوغليسي وترجمة مختصر الإمام الوغليسي، ثم وقفنا عند تطور المذهب المالكي، تطور المذهب المالكي. واليوم إن شاء الله سأكمل لكم كيف تطور المذهب وما هي كتبه الأساسية وكيف تطور الأمر إلى المختصرات الصغيرة. وهذا الكلام الذي سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى يدخل في ما يسميه العلماء بتاريخ التشريع الإسلامي، تاريخ التشريع الإسلامي، كيف تطورت المذاهب وكيف. طب نحن تحدثنا عن أن المذهب المالكي هو مذهب أهل المدينة، وأن الإمام مالك رحمه الله ورث مذهب أهل المدينة، وصنف الموطأ الذي واطأه علماء المدينة وافقوه فيه، فكان ديوانا جامعا لأصول مذهب أهل المدينة. لا أقصد بالأصول أصول الفقه، إنما أقصد أصول المسائل، كما ذكر الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله بأنه ذكر في رسالته أصول الفقه وما إذاك، يقصد أصول المسائل. فكذلك مالك رحمه الله في الموطأ ذكر أصول مذهب أهل المدينة. وقد روى الموطأ جماعة من الناس عن الإمام مالك رحمه الله، ورواياتهم تختلف من رواية إلى أخرى وتزيد وتنقص عن بعضها. وذلك أن مالك رحمه الله مكث مدة طويلة، أكثر من 50 عاما، وهو يدرس في المسجد النبوي، فتتلمذ على يديه أمة من الناس. وحيث إنه كان مستقرا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كثير من أهل الآفاق يأتون الحج فيزورون المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يجدون مجلس الإمام مالك فيأخذون عنه. وكانت له هيبة عظيمة، يغضي حياء فلا يراجع هيبة، والجالسون نواكس الأذقان، كما ذكرنا في المجلس الماضي. كان مالك رحمه الله في مجلسه كالملك، وكان ذا تؤدة ووقار وعلم وحلم، ومن قرأ ترجمته بانت له هيبته رحمه الله. وكان من أكثر من أخذ عنه رحمه الله أهل المغرب، فإن أهل المغرب كانوا يحجون فينتهي بهم الحج إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخذ عنه جمع من أهل المشرق، من العراق، من فارس، من بلاد المشرق، لكن الغالب الذي أخذ عنه هم أهل بلاد المغرب. ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة أهل تلك البلاد، وهم البربر الذين نشأوا على حب الحرية، وذلك يقال لهم بلغتهم الأمازيغ يعني الأحرار، فنشأوا على الحرية والأنفة والشجاعة، يأبون الضيم. فكان التأتيم أخبار هذا الإمام بنفس هذه الصفات التي يعظمونها ويحبونها، فلذلك عظموه وأحبوه واتبعوه ودافعوا عنه، عظموه وأحبوه ودافعوا عنه وأخذوا عنه، وانتشر مذهبه انتشار النار في الهشيم في بلاد الغرب الإسلامي كلها. وكلما حاول مذهب منازعتهم في الحكم، كلما لم يستقر له قرار في بلاد المغرب الإسلامي، فأخذ عنه جماعات من أهل مصر، ومصر كانت توازي المدينة في الأخذ عنه، وجماعات من أهل إفريقيا، وإفريقيا تضم تونس الآن وغرب ليبيا، وجماعات من أهل المغرب الأوسط وهو الجزائر، وجماعات من الأندلسيين وغير هؤلاء، أخذوا عنه ورجعوا إلى بلادهم ينشرون فقهه وعلمه. وممن أخذ عنه الموطأ مباشرة علي بن زياد التونسي، أحد كبار أصحاب الإمام مالك في تونس، وأخذ عنه أيضا، وموطأه طبع بعضه يعني الذي وجد منه، وأخذ عنه من أهل الأندلس عبد الرحمن بن زياد شبطون، وأخذ عنه غير واحد من هؤلاء الأعلام، ومن أشهرهم وأعلامهم وأفضلهم يحيى بن يحيى بن ويسلاسن المصمودي الليثي مولاه، ويقال له الطنجي، فهو من قبيلة مصمودة، وهي من أعظم القبائل البربرية المعروفة، وهو أندلسي قرطبي، وهو من أصل مغربي طنجي. وموطأ يحيى بن يحيى هو أشهر الموطئات، بحيث إذا ذكر موطأ يحيى، إذا ذكر الموطأ فينصرف الذهن إلى موطأ يحيى، وطبع طبعات كثيرة. ومن أصغر الموطئات موطأ محمد بن الحسن الشيباني، وقد طبع أيضا، وخلطه برأي أبي حنيفة وأصحابه، فكان موطئا كوفيا لا مدنيا، كان موطئا كوفيا لا مدنيا، لأن مذهب أهل الكوفة هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومذهب أهل المدينة هو مذهب مالك وأصحابه، يعني أنه هذين العالمين ورثا مذهب تلك البلدان. وتاقت نفس يحيى بن يحيى الليثي بعد أن روى عن عبد الرحمن شبطون أن يلحق مالكا ويأخذ عنه، فشد الرحلة إلى المدينة وكان له من عمر 25 عاما، فلقي مالكا وجعل يدرس عليه ويأخذ عنه. وفي يوم من الليالي أوتي بفيل لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل الفيل قام الناس إليه سراعا ليروا الفيل، عجيب، لم يروا الفيل من قبل، الناس لم يتعودوا على رؤية الفيل في المدينة. فبقي يحيى جالسا ولم يتحرك، فقال له مالك رحمه الله: ما لك لم تقم كما قام أصحابك وترى الفيل؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما جئت لأرى الفيل، بل جئت لأراك أنت. فأعجب مالكا ذلك، وكان يسميه العاقل، وقد نال بركة هذا العلم لما رجع إلى الأندلس، فعظمه الملوك وطلبوه ليكون قاضيا فأبى، فكان لا يولى قاض إلا بأمره. وكانت الأندلس في أول أمرها على مذهب الإمام الأوزاعي، لأنه كانوا، لأن الأمويين في الأندلس كانوا من أهل الشام، فأخذوا معه مذهب أهل الشام ومذهب الأوزاعي. انقرض الآن مذهب الأوزاعي، انقرض، غلب على الشام غيره. وفي يوم من الأيام بلغ مالكا عدل عبد الرحمن الداخل الذي فر إلى الأندلس، وكان عادلا حكيما، فقال مالك رحمه الله: ليت الله زين حرمنا بمثل هذا الأمير. فوصلت الكلمة إلى عبد الرحمن الداخل، عندئذ قال: ما دام مالك يمدحنا هذا المدح ويرى فينا هذه الرؤيا، فأنا لا يعمل في بلدي إلا من كان على مذهب مالك. ففرض على جميع المحاكم أن تصبح مالكيا. هذا هو المذهب. المذهب عند أمراء المسلمين هو القضاء، لا مجرد أن تضع يدك هكذا أو تضعها هكذا، هذا ليس هو المذهب. المذهب هو أن تقضي به في المسائل الكبيرة، في سائر الأمور التي يقضي فيها القضاء. أما أن يكون المذهب لنابليون ولمدونة جستنيان ولا يبقى للإمام مالك إلا سقط المتاع، فهذه حقيقة قسمة ضيزة. قسمة ضيزة أن يبقى لمالك فقط تسليمة واحدة أو سدل اليدين أو ما إلى ذلك، ويعطى لنابليون وجستنيان الحكم في الدماء والأعراض والفروج. ما علينا. فقال: فعندئذ أصبحت الأندلس دارا خالصة للإمام مالك، وكذلك إفريقيا تونس انتشر فيها تلاميذ مالك رحمه الله، وكان من تلاميذه الذين هاجروا إليها وأصله من بلاد الشام من قبيلة عربية الأمير المجاهد القاضي أسد بن الفرات. أسد هذا أخذ شيئا مع إمام مالك، ثم استأذنه في أسئلة فقال: يا بني، هذه سلسلة بنت سليسلة، إذا كان كذا لم يكن كذا، ولكن إذا أردت هذا فعليك بالعراق. فشد الرحلة إلى العراق، ولقي محمد الحسن ولقي غيره، ثم لما أراد أن يرجع لمالك وجده قد مات رحمه الله. فشد الرحلة إلى بلاده تونس، وكان يعمل فيها قاضيا ويدرس في جامعها الكبير، فكان يدرس تارة فقه أهل المدينة وتارة فقه أهل مكة. فإذا جاء يدرس فقه أهل المدينة أقبل عليه الناس وازدحموا، وإذا جاء ليدرس فقه أهل الكوفة لم يحضر كثير الناس، وكانوا يقولون له: هات من الكيس الآخر، نريد الكيس الآخر، نريد علم مالك يعني. فكان من تلاميذ أسد، لا أسد، أسد قرر أن يكتب كتابا في علم مالك. فذهب إلى أكبر تلاميذ مالك وهو عبد الرحمن بن القاسم العتقي، وقال له: إني سائلك عن مسائل الأحناء، عن مسائل أهل الكوفة، فأجبني عنها بمسائل أهل المدينة. وفعلا سأله حتى جمع كتابه، وابن القاسم يجيب عن هذه وعن هذه وعن هذه. وإذا أشكل عليه أمر قال: أنا في رأيي كذا وكذا، ليس رأي مالك. وتارة يبني على أصول مالك، وتارة يبني على أصوله هو، وتارة يفتي بما حضره. فأخذ السحنون، أخذ كتابه هذا ورجع به إلى تونس. فالطلبة كان منهم طالب يدعى، لا أسد مفرات أقول، أنا قلت سحنون، لا أسد بن فرات، أسد بن فرات رجع بكتابه الذي سمي الأسدية، رجع به إلى تونس، فأقبل الطلبة عليه وكان مختلطا ليس منظما ولا مرتبا، فأقبل أحد طلبته ويسمى سحنون وأخذ منه نسخة. قال سحنون: قاتل الله الفقر، لولا الفقر لأدركت مالكا. لكن سحنونا لم يدرك مالكا، فشد الرحالة إلى مصر ولقي عبد الرحمن بن القاسم فقال له: هذه الأسدية تقول بكل ما فيها، أنا أريد أن أسألك من جديد. فتذكر مسائل أخرى وأجاب عما لم يكن قد أجاب عنه، فأخذ سحنون ذلك ورتبه على الأبواب وذيله بالسنن والآثار، وذيله بالسنن والآثار التي يرويها بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره من التابعين وغيره من الصحابة. فلما رجع إلى تونس قال لأسد بن فرات: إن كتابك هذا أخبرني الإمام بن القاسم أن عليك أن تقارنه مع كتابي. استنكف سحنون، قال: كيف أنا هذا في مقام تلاميذ، أنا أغير كتابي الذي أخذته بنفسي لكي أتبع هذا؟ استنكف. فماتت الأسدية، الأسدية ماتت، وبقيت المدونة التي دونها سحنون بن سعيد. واضح يا إخواني؟ وبارك الله في كتاب سحنون بن سعيد. سحنون لما ذهب إلى مصر ولقي ابن القاسم أيضا لقي عبد الله بن وهب، وعنه روى كثيرا من الحديث، لأنه يروي عنه من خلال موطئه، لأن ابن وهب له موطأ خاص به، ليس مرويا عن مالك بل هو موطأه هو. وكان ابن وهب رجلا عابدا صالحا زاهدا رقيق القلب. طيب، لقي أيضا علي بن زياد التونسي، فلذلك المدونة أغلبها عن ابن القاسم وفيها روايات عن ابن وهب وعن علي بن زياد التونسي، وفيها روايات عنه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها آراء السلف، وفيها مسائل كثيرة جدا وتتضمن 4000 حديث، 4000 حديث، يعني 4000 سيكون في حجم هذا كبيرا، سيكون كتابا كبيرا. البخاري يعني إذا جئنا نرى بالمكرر في حوالي 7000 حديث، شوف هذا بالمكرر حوالي 7000 حديث، فمن غير مكرر من غير مكرر سيكون أقل من ذلك. وهو في هذا الحجم أيضا مدونة، كتاب كبير وفيه 4000 حديث، فضلا عن المسائل. فكانت أصل مذهب مالك بعد الموطأ. وكتب آخرون كتابات سميت الأسمعة، هذا سماع فلان، هذا سماع فلان، هذا سماع فلان، ويقيد يقيد يقيد، فجمعت في ما سمي بالأسمعة. وكتب آخرون من تلاميذ مالك مسائل وجمعها بعض في كتب، كما فعل غير واحد من كما فعل ابن مواز الإسكندري، وكما فعل عبد الملك بن حبيب الذي لم يدرك مالكا لكن أدرك تلاميذه في كتاب سماه في يعني كتب يعني سماه الواضحة في السنن عبد الملك بن حبيب. عبد الملك بن حبيب لم يدرك مالكا إنما أدرك أصحاب مالك وخاصة عبد الملك بن الماجشون، أدرك ابن الماجشون وأخذ عنه وتأثر بشخصيته وبطريقته. وكان ابن الماجشون يمشي على مذهب أثري، مثله مثل ابن وهب، فعنه تأثر ابن حبيب وأخذ ذلك المنهج. وهذا المنهج كان قديما، يعني من بداية دعوة الإمام مالك وتدريسه. فكان من أتباع الإمام مالك طائفة أثرية، ومن أتباعه طائفة تمدح الرأي وتعظم الرأي. طيب، إذن عندنا الأصول خمسة، عندنا الموطأ والمدونة التي كانت تسمى المختلطة وأصلها الأسدية، والموازية، والمجموعة لابن عبدوس، المجموعة لابن عبدوس وغير ذلك. هذه الكتب أغلبها ضاع. عندنا كذلك المبسوطة للقاضي إسماعيل الذي كان في العراق، وهي عظيمة، كتاب عظيم ينقل عنه كثير من العلماء. هذه المدونة، هذه المدونات يعني والأسمعة، أيوة، والمستخرجة العتبية التي جمعها أبو محمد العتبي المرواني مولاهم الأندلسي، هذه موجودة وشرحها ابن أبو الوليد ابن رشد يعني الجد في كتابه العظيم المسمى بالبيان والتحصيل. وجاء الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله فقرر أن يجمع تلك الأصول كلها إلى المدونة في كتاب واحد، فصمم كتابا في 15 مجلدا سماه النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأصول. إذن هو قصد أن يجمع بأسانيده ما تفرق في تلك الكتب، فصنف كتابا كبيرا في 15 مجلدا وهو مطبوع، فحفظ لنا تلك النصوص التي خشينا ضياعها. واضح إخواني؟ ثم طفق الناس يهتمون من ضمن هذه المختصر الأسمعة بكتاب المدونة، واختصره العديد من العلماء، وكان من ضمنهم ابن أبي زيد القيرواني وتلميذه أبو سعيد البراذعي. البراذعي هذا لم يكن أهل إفريقيا يحبونه، بل منهم من كفره لأنه عمل مع بني عبيد. بلاد الشمال الإفريقي كانت أول الأمر لأهل السنة، صح؟ ثم لما قرر المأمون العباسي أن يفرض مذهب الاعتزال والتجهم على المسلمين، فعل نفس الشيء تلاميذه في بلاد المغرب، وكانت أسرة الأغالبة تحكم باسم الخليفة في تونس وطرابلس، ففرضوا على الناس بحد السيف يتدينوا بمذهب الاعتزال، يقول القرآن غير مخلوق، القرآن مخلوق وما إلى ذلك الكلام. رفض ذلك أهل المغرب وثاروا، وكانوا يسمونهم العراقيون، يسمون الأحناف العراقيين، ويقول فلان تعرق، لا يقصدون المذهب الحنفي، يقصدون العقيدة المعتزلية. يقول فلان تعرق، فلان دخل في مذهب أهل العراق، يقصدون في العقيدة. وبما أن حنفية تونس أغلبهم كانوا معتزلة، فكانت العلاقة بينه وبين المالكية سيئة للغاية، لأن المالكيين كانوا أهل عبادة وجد وبعد عن السلطان، وأما الأحناف فكانوا متداخلين مع السلطان وينفذون قراراته الظالمة الطاغية. وقامت المشكلة بين الطرفين عدة مرات، إلى أن اضطر الأغالب وكان ممن وقف موقفا عظيما في ذلك الإمام سحنون بن سعيد، واسمه عبد السلام ابن سعيد التنوخي، أصله من الشام، لكن أبوه جاء مجاهدا فاستقر في تونس. سحنون يقال معناه نوع من أنواع الطيور. طيب، إذا سحنون لما كادوا يحلقون رأسه ولحيته ويجلدونه لأنه على مذهب السنة ورفض أن يتنازل لهم، فتدخل العقلاء ويعني هدأت الأوضاع، فطلبه السلطان ليتولى القضاء. قال أنا أتولى القضاء بشرط. ما هو الشرط؟ قال لا أراكم ولا ترونني، لا آتيكم مهنئا ولا لأي مناسبة، لا تكلفوني بذلك أصلا، وأحافظ على الدين وأقضي بما أراه حقا لا ما تلزمونني به. فقالوا له لك ذلك كله. وفي مرة من المرات أرسل يعني الأمير، قال يا أبا فلان ما لك لم تزرنا في العيد ونراك؟ قال ها هذا الذي اتفقنا عليه، أنا أعتزل. قالوا لا لا لا، دعك في مكانك، هذا القاضي صح ولا لا؟ هذا القاضي، وهؤلاء أئمتنا، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم أئمتنا. وأنا دائما أقول إن سحنون في بلاد المغرب كالإمام أحمد في بلاد المشرق، نفس المحنة، وماتا في زمن متقارب، يعني بينهم سنتان أو ما إلى ذلك. سحنون بن سعيد رحمه الله ترك سحنون عددا كبيرا من التلاميذ والطلبة، وكان شديدا في دين الله، شديدا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك تلاميذ كثرا قاموا بدين الله. ثم ابتلي الشمال الإفريقي بتسلط العبيديين الذين كانوا من الشيعة الإسماعيلية المغالية في الدين، فألزموا الناس بسب الصحابة، وقيل أيضا ألزموا بسب الأنبياء وما إلى ذلك، وسب السيدة عائشة رضي الله عنها إلى غير ذلك من الأمور، وكان لهم سباب يمشي في الشارع يسب. فنال أهل المغرب، أنا أقصد المغرب الكبير لا المغرب الأقصى، نالهم مشقة عظيمة من هذا، لم يتقبلوا هذا الأمر. أهل المغرب كانوا شديدين في دين الله، ما كانوا يقبلون التنازل عن دين الله عز وجل، وبقوا كذلك مدة طويلة من الزمن، ما كانوا يقبلون الضيمة ولا إهانة شرع الله عز وجل. عندئذ لما رأوا هذا الكفر من دولة بني عبيد، أعلنوا كفرهم وخروجهم عن الدين، وقالوا كل إمام في المسجد يدعو لهم فهو مثلهم في الكفر، وقاموا في ثورة عظيمة عليهم، قتل فيها من قتل وأوذي من أوذي. وفي هذا الجو نشأ الإمام بن أبي زيد القيرواني الذي جمع هذه الكتب في كتاب النوادر والزيادات، وكان أول من صنف مختصرا فقهيا وهو الرسالة. وتلميذه أبو سعيد البراذعي عمل مع بني عبيد فقلاه الناس ومقتوه، لكن سبحان الله بارك الله في كتابه، أخذ المدونة وهذبها فسميت تهذيب المدونة. فإذا قيل التهذيب انصرف الذهن إلى كتاب البراذعي مدونة وطبع الآن مؤخرا، لكن سبحان الله الناس لم يهتموا بتهذيب ابن أبي زيد على جلالته وفضله وعظمته وعلمه، واهتموا بمدونة البراذعي، وهذا عجيب. لكن هذه أرزاق، أرزاق ليس فيها يعني ليس فيها شيء آخر يعني. استمر المالكية يعظمون التهذيب ويحفظونه ويدرسونه، وصنفت مختصرات أخرى الحقيقة هنا وهناك، لكن كان للتهذيب قصب السبق، إلى أن جاء في القرن السابع الإمام أبو عمرو بن الحاجب. وهذا أبو عمرو بن الحاجب حتى تكونوا على بال، أصله هو كردي، كان كرديا من بلاد الشام، وقام مع العز بن عبد السلام نفس قومته في الصدع بالحق ورفض ما فعله أمراء الأيوبيين في الشام من موالاة الكفار، فخرج العز بن عبد السلام وخرج معه أبو عمرو بن الحاجب من مصر، من الشام إلى مصر، واستقر في مصر، وصنف مختصرا سماه الجامع بين الأمهات أو جامع الأمهات، وجوده جدا، فترك الناس التهذيب وأقبلوا على مختصر ابن الحاجب، وهو حقيقة مختصر جميل جيد. وكان ممن أقبل على مختصر ابن الحاجب، وطبعا اشتهر اشتهارا عظيما في المغرب والمشرق، أصبح المالكية كلهم يأتون مختصر ابن الحاجب ويتدارس مختصر ابن الحاجب، وقال مختصر وقال ابن الحاجب وكذا، ولذلك تجدهم في حقبة من الزمان الكل يدرس مختصر ابن الحاجب. ولذلك قلت لكم في درس آخر إن الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي رحمه الله، المغيلي الذي كان متشددا جدا في مسألة أهل الذمة، أقبل عليه أهل علماء فاس ليناظروه في هذه المسألة، كان يقول إن كل يهود والنصارى الذين في المغرب ليسوا أهل ذمة ويجب قتلهم جميعا، لا يبقى منهم أحد. فأهل المغرب أهل علماء فاس والقرويين لم يقبلوا هذا منه، قالوا له هذا يعني مذهب يعني خارج عن كلام أهل العلم، فكان يناظر ويجادل عن هذا الأمر. وكان له 7 عبيد كلهم يحفظوا مختصر ابن الحاجب، تخيل العبيد كلهم يحفظوا مختصر ابن الحاجب. فكان إذا جاء، فمرة جاء أولئك العلماء فأخرج لهم العبيد، قال لهم يلا ناظروهم، قال نحن جئنا نناظرك أنت، نناظر عبيدك، انصرفوا وتركوا. سبحان الله كيف عبيده خدمه يحفظون مختصر الحاجب. استمر الوضع على ذلك حتى قام عسكري جندي، عسكري جندي كان يلبس لباس الجند، اسمه خليل بن إسحاق، خليل بن إسحاق، وكان عالما، فذهب وشرح مختصر ابن الحاجب في كتاب سماه التوضيح، فما إن انتهى من شرح مختصر ابن الحاجب، وقت الكتاب طبع، حتى بدأ يكتم مختصره هو، مختصره هو الذي أخذه من أصول المالكية، فاستفاد من كثير من كتاباتهم حتى أنهى الكتاب حوالي 10 مجلدات. فقام وشرح مختصر ابن الحاجب حتى أتمه، ثم طفق يكتب مختصره هو الذي استفاده من الأصول الكبرى للمذهب، من ما كتبه ابن رشد في البيان والتحصيل، وما كتبه اللخمي في التبصرة، وما كتبه غير واحد من أئمة الكبار، وجعل لنفسه رموزا بينها في أول كتابه، وجعل يعني بعض الضمائر التي تعود على الشيء. قال فإن قلت هو معناه كذا وإن قلت كذا. ومات ولم يتم مختصره، يعني لم يبيض مختصره فبيضه تلاميذه. وأخرجوه باسم مختصر خليل، فما إن وقع هذا الكتاب في كتب في يد الناس حتى اشتغلوا به ونسوا كل ما سبقه من المختصرات. نسخ خليل كل المختصرات التي سبقتها، وغلى الناس في خليل حتى قال الناصر اللقاني من كبار أصحابنا المصريين: نحن خليليون، إن اهتدى خليل اهتدينا وإن ضل ضللنا. يعني نحن عندنا خليل به نرى كل شيء. واستمر الأمر على ذلك، والمالكية لا شغل لهم إلا حفظ مختصر خليل، حتى إنهم كانوا قد حزبوه. تدخل إلى المسجد تجد يقرؤون الحزب الأول والثاني والثالث مختصر خليل، هو خليل يقرأ، خليل يقرأ القرآن، خليل أصبح عندهم كالمصحف. وشرحه عدد كبير حتى إن شروحه بلغت فوق 80، فيها شروح عظيمة ضخمة كمواهب الجليل للحطاب، وفيها كتاب مجلد واحد عليه مختصر، وفيها كتاب ضخم جدا كالكتاب الذي فعله أبو علي الحسن بن الرحال المعداني أحد كبار علماء القرن 12. طيب، قام علماء آخرون وقرروا أن يكتبوا مختصرات تسهل على الناس، خاصة الأولاد في المكاتب يحفظوا القرآن ويحفظون المختصر. فصنف الوغليسي مقدمته الصغيرة، مقدمة صغيرة، وصنف الأخضري مقدمته اللطيفة، وصنف العشماوي مقدمته المختصرة. ولكن المنظومة التي سارت بها الركبان وطفق الناس يشرحون ويدرسون ويدرسونها هي منظومة المرشد المعين على الضرورة من علوم الدين للإمام ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى. فسارت الركبان بهذه الكتب الصغيرة، لكن سبحان الله هناك بعضها ما بقي يعني إقليميا، كمثلا مقدم أغلسي لا بقيت في بلده، لا أنا لا أعرف الناس حتى ليس لديها شروح كثيرة. العشماوية اهتم بها أهل مصر والسودان، خليل الجميع اهتم به، ابن عاشر استفاد من خليل واختصر منه فكتب مقدمة عقدية على العقيدة التي تعودوا عليها، وهي منظومة مأخوذة من صغرى الإمام محمد بن يوسف السنوسي. ومحمد بن يوسف السنوسي كان في تلمسان وكتب عدة كتابات في العقيدة، لكن في العقيدة الأشعرية يعني. فكان أهل المغرب يبدأون دائما بمختصر السنوسي، السنوسي يسمونها. وصنف الفقه من الطهارة والصلاة والصيام والحج، وختم بكتاب في التصوف. وهكذا فعل غير واحد من علمائنا جامعا في التصوف الأخلاق والآداب والمقدمة في العقيدة وهكذا. وقام آخرون باختصار خليل وغربلته من اللغة الصعبة بتهذيب خليل يعني، وإزالة سائر المسائل التي يقل وجودها، يعني اكتفى بالمسائل المشهورة كما فعل الإمام أحمد الدردير رحمه الله المصري. ويعني هذا اختصار شديد حال المختصرات، وكثرت كثير مختصرات في مناطق، مثلا بلاد شنقيط لها مختصراتها، مصر لها مختصراتها، الصحراء الكبرى لها بعض المختصرات، المغرب الأقصى كذا، كل منطقة لها مختصراتها. طبعا نحن حاولنا في هذه الدروس أن نستفيد من المختصرات كلها، وأن نعمل على تدريسها بالتدريج حتى يستفيد إخواننا، وعلى طريقة أئمتنا رحمهم الله في البدء بصغار العلم قبل كباره. فدرسنا جملة من المختصرات ونحن ماضون، يعني هذا حقيقة مختصر، يعني المقدمة المغليسية هي مقدمة لطيفة جدا صغيرة، لكن أنا سأتعمد في هذه السلسلة أن أفصل لكم في قسم العقيدة، لأنه يعني عنده قسم عقيدة وقسم فقه وقسم تصوف. أنا لن أمر مرور الكرام، لكن سأفصل تفصيلا لطيفا حتى تستفيدوا. وفي الفقه نأخذ ما ذكره إن شاء الله، ناصحا لكم بأن تتابعونا في المتون الأخرى، ولعلنا يعني نقرأ متونا موازية للمتون الأخرى إن تيسر إن شاء الله. يعني هذا المقصود هو نشر العلم، خاصة في هذا الزمان الذي يحارب فيه العلم، فنحن ننشره. إحياء العلم يكون بماذا؟ بنشره، وإحياؤه يكون بالعمل به، وإحياؤه يكون بالدعوة إليه وتكثير سواد مجالسه. واضح إخواني؟ وفي عصرنا هذا الحاضر ظهر لون جديد من المختصرات، بل من المؤلفات في مذهب أهل المدينة، وذلك بكتابات عصرية، يعني بلغة عصرية، والتركيز على الأدلة الفقهية، الأدلة من كتاب السنة، حتى يستفيد الطلبة. فخرج من ذلك حقيقة كتب جليلة صنفها جملة من العلماء المعاصرين الذين نفع الله عز وجل بهم. وبهذا نكون قد اختصرنا أهم ما يتعلق بمذهب الإمام مالك رحمه الله وبكتبه ومختصراته، على أمل أن نفتتح في الدرس القادم إن شاء الله يعني القسم الأول من الكتاب، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اجتنابه، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله وصلى الله على رسول الله.